والدعاء ونحو ذلك. استثنوا إذا كان لا يسمع لكونه أصم أطرش، الأطرش هو الذي لا يسمع، في هذه الحال لا يتكلم ولو أنه لا يسمع، لأنه إذا تكلم قد يشوش على الذين حوله، لأن الذين حوله يسمعون. فأما إذا لم يسمعه لبعد لا لطرش فله أن يذكر الله أو نحو ذلك. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وأخذ من ذلك أنهم لا يتحلقون ولو لطلب العلم ولو للتعلم. وسبب ذلك أنهم كانوا يأتون من أماكن متفرقة متباعدة ويتلاكون في المسجد، وإذا تلاكوا فإنهم ولا بد يتلاكون بعد مدة، بعد غيبة بعضهم عن بعض لمدة أسبوع، فيتحلقون حلقا يتناجون، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيصعد المنبر وهم حلق، خمس حلق في المسجد أو ست أو نحو ذلك، ويصب عليهم بعد ذلك أن يصفوا في الصفوف المتقدمة. فنهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وأمرهم إذا دخلوا أن يصفوا ولا يكونوا حلقا. هكذا. ثم إذا كان قبل الخطيب فلا مانع من أنهم يتكلمون فيما بينهم بكلام مباح ليس فيه الكلام في الدنيا ولا في الأمور التافهة ونحو ذلك. إذا تكلموا يتكلمون بخير، مع أن الأولى صيانة المساجد عن الكلام في الدنيا سواء يوم الجمعة أو غيره، لأن المساجد بنيت للصلاة والذكر والعلم وقراءة القرآن، فلا يجعلونها محلا للخوض في أمورهم، بل يجتهدون في التعبد فيها. إذا كان الكلام مباحا أو نحو ذلك فإنه جائز. دخل النبي عمر رضي الله عنه مرة وحسان بن ثابت في المسجد ينشد بعض الشعر، فلاحظه وأنكر إليه، فقال حسان: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل إنشاده كان شعرا فيه شيء من الحماس ومن النصرة ونحو ذلك، مثل قوله: فإن أبي والده وعرضي لعرض محمد منكم وكاء أتهجوه ولست له بكفء، فشركم على خيركم الفداء، وما أشبه ذلك. هكذا يجوز مع الكراهة مخاطبة الإمام وإجابة ذلك الإمام الخطيب في حالة الخطبة. سمعنا قصة ذلك الرجل الذي سأل عن الساعة، قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأشاروا إليه أن أنصت، ولكنه كرر السؤال مرتين أو ثلاثا، فعند ذلك قال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت من من أحببت. ولم ينكر عليه، وإن كان الصحابة قد أنكروا عليه وأخذوا يشيرون إليه، فدل على أنه لما لم يجبه إلا بعد الثالثة أنه فعل ما هو منكر. ومن الأدلة على مخاطبة الإمام قصة ذلك الذي طلب الاستسقاء، فإنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، جهدت الأنفس وجاء العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. وفي الجمعة الثانية قال: يا رسول الله، تهدمت القصور وانقطع السبل، فادعوا الله أن يمسكها. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في حال الخطبة، ومع ذلك أجابه استسقى في المرة الأولى، وطلب في الخطبة الآخرة قوله: اللهم حوالينا ولا علينا. إذا سمعت متكلما فلا تتكلم معه. جاء في هذا الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فماذا تفعل؟ يحدث كثيرا أن بعض الجهلة إذا دخلوا أو صلى بعضهم إلى جانب بعض والإمام يخطب يمد يده ويأخذون يتكلمون ويتساءلون فيما بينهم. الأولى أن الإمام يتكلم عليهم، يحذرهم: أنصتوا. أما غيره كما إذا كانوا في أطراف الصفوف فإن غيره يشير إليهم. إذا سمعتهم فلا تقل أنصتوا، ولكن أشر إليهم بيدك إشارة مفهومة، أو تضع أصابعك على فمك إشارة إلى السكوت حتى لا يشوشوا وحتى لا يفوتوا على أنفسهم الأجر. استثنوا من ذلك إذا كان هناك ما يجب من الكلام، كما لو رأى خريقا أو رأى إنسانا ضريرا قد أقبل على حفرة أو على بئر أو نحو ذلك، ففي هذه الحال له أن يتكلم وله أن يقوم حتى يحذر ذلك، وهذا كلام واجب. وأما رد السلام فالأولى أنه يرده بالإشارة. اعتاد بعض الناس إذا دخلوا وتسنن صلى ركعتين والإمام يخطب أن يمد يده ليصافح الذي إلى جنبه يمينا أو شمالا. أجاز ذلك بعض المشايخ مع الكراهة، ولكن لا يتكلم لا المسلم ولا المسلم عليه، إنما يمد يده ويصافح دون أن يقول عليكم السلام أو نحو ذلك، وإن كان هناك من أجاز رد السلام لأهمية رد السلام. كذلك أيضا تشميت العاطس، الأولى أنه يؤجله إلى أن ينتهي الخطيب أو نحو ذلك. ذكروا أن عمر رضي الله عنه كان إذا صعد المنبر قبل أن يقوم يتكلمون في حال الأذان، فإذا ابتدا في الخطبة أنصتوا، فإذا جلس بين الخطبتين يتكلمون، فإذا قام الخطبة الثانية أنصتوا. وكان رجلا مهيبا رضي الله عنه، فلا يتجرى أحدا أن يتكلم ولا بكلمة في حالة الخطبة. وهكذا كانوا على هذا الأدب من العهد النبوي، فالمسلم يتأدب بهذا الأدب حتى يكون متبعا لا مبتدعا. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. قوله ينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر، هل يفهم من هذا أنهم يتطوعون وقت النهي قبل الزوال؟ ذكروا أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي، الذي هو وقت وقوف الشمس، وذلك لأنهم يدخلون قبل ذلك بكلين ويدخلون أيضا وقت الزوال ونحو ذلك، ومن دخل فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد. ذكروا أنه يتخطى الرقاب إذا وجد فرجة، وذلك لأنهم أسقطوا حقهم حيث تركوا تلك الفرجة أو تلك الفرج. يقع كثيرا من بعض الناس وبالأخص الحرمين إذا جاءوا فإنهم يجلسون وأمامهم صفوف واسعة، يجلسون ولا يتقدمون ويتركون الصفوف، فيضطر الذين يأتون بعدهم إلى أنهم يتخطونهم ويزاحمونهم. لا حق لكم حيث أنكم سددتم دون الناس، نحن نشاهد فراغا قدامكم أقد يكون عشرات الصفوف تتسع لعدد، أنتم صففتم بعيدا تريدون أن تنصرفوا بسرعة من مكانكم، فلا حق لهم الحال هذا، بل تتخطى ركابهم إلى المكان الواسع. فعل التابعين مع الحجاج كونهم يتكلمون، يظهر أنهم يتكلمون في حال سكوته، إلا أنهم يتكلمون وهو يخطب. حركة يسيرة، لو وضع يده على فمه حركة سهلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن الجارودي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة رضي الله تعالى عنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر الخفين. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن مهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن في المسح على الخفين. والله تعالى أعلم. ذكروا أن المسح على الخفين رخصة وتوسعة، والله يحب أن تؤتى رخصة، وذلك لأنه قد يلبس الخفين التي تكون من جلود ونحوها لأجل التدفئة في حال شدة البرد، فرخص له أن يمسح عليها. وكيفية المسح على الصحيح أنه يمسح الظاهر، ظاهر الخفين وجانبيه، ولا يمسح أسفله ولا يمسح مؤخره الذي هو العقب، إنما يمسح بيديه أعلى الخف وجانبه. الحديث الذي فيه أنه مسح أعلى الخف وأسفله هذا يظهر أنه غير صحيح. ثبت عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، فدل ذلك على أن مسح الظاهر لا للأسفل. صفة المسح أن يبل يديه ويمسح الخف الأيمن بهما ثم يبلهما ويمسح الخف الأيسر بهما. ويجوز أن يبل يديه جميعا ويمسح باليمنى يده خفه الأيمن وباليسرى خفه الأيسر، جائز، وإن كان الأولى تقديم اليمين كما تقدم في الوضوء. الله تعالى ذكر اليدين جميعا والرجلين جميعا، واغسلوا وجوهكم ثم قالوا أرجلكم، ولكن جاء في حديث فإن كان ضعيفا إذا توضأتم فابدأوا بما يأمنكم، فلأجل ذلك يبدأ بمس خفه الأيمن ثم الأيسر. في هذه الأحاديث هي التوقيت أنه وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. هذا توقيت مشهور ظاهر، وزيد في المدة للمسافر المشقة ولقلة الماء عادة، فإذا كان يتوضأ يحمل معه ماء أو كان يريد ماء في كل يوم فإنه يتوضأ ويمسح على خفيه لمدة 3 أيام. وإن كان في هذه الأزمنة فقد لا توجد هذه المسافة، لو سافر من أدخل المملكة إلى أعلاها لقطعها في يوم أو في يوم ونصف. فلذلك إذا وصل إلى بلده الذي يقصده فإنه يتم مسح مقيم. يتكلم أيضا إلى متى تبدأ المدة، ولا الفقهاء على أنها تبدأ من أول حدث إلى أحدث بعد اللبس، ابتدأ اليوم الليلة أو ابتدأت ثلاثة. والقول الثاني أنها تبدأ من أول مس، وظاهره أنه يحسب المسح ولو قبل أن يحدث، لأن قال يمسح المسافر ثلاثة أيام، يمسح المقيم يوما وليلة، ظاهره أنه لو مسح قبل أن يحدث أعد هذه المدة أو عد هذه الصلوات. فلو لبس الخفين الظهر وجاء العصر وهو على طهارته ثم إنه جدد فمسح ولم ينتقض وضوءه إلا بعد العشاء، ومسح لصلاة الفجر. فهناك ثلاثة أقوال: القول الأول أنها تبدأ من الظهر لأنه أول مسح، والقول الثاني أنها تبدأ بعد العشاء وقت الحدث، فكان الحدث مثلا الساعة الثامنة والنصف بعد العشاء تبدأ منه، والقول الثالث أنها تبدأ من الفجر من وضوء إلى صلاة الفجر. ولكل اجتهاده، هكذا المسح رخصة وتوسعة حتى لا يتكلف بخلع الخفين، والله أعلم. صلى الله عليك. الراجح عندكم أنها تبدأ من أول مسح؟ الراجح أنها تبدأ من أول حدث. جائز، لكن الأولى أنه يقول هكذا ثم هكذا. جائز. بعد أول حدث. الظاهر هذا ليس بصحيح، انه يجوز ان يصلي واحد غير الخطيب. من لم يرى التوقيت للمسافر خاصه يقول شيخ الاسلام عند الضروره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، يعني هذا الشيء معتاد عندنا أن في خطبه في درس قبل الخطبة. هم يجتهدون، يقولون أنهم بعد الصلاة ينفرون إذا ذكرناهم بعد الصلاة، ولكن يقال أيضا أنهم لا يحضرون، أكثرهم لا يحضرون إلا في وقت الخطبة. فأفضل تأخير الكلمة أو الدرس أو النصيحة بعد الصلاة شبيها بالبدعة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، باب موانع الإرث. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح؟ فقال: هل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال: لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر، وفي لفظ المسلم بدل المؤمن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وعن أبي الأسود الديلي قال: كان معادا باليمن، فارتفعوا إليه في يهود مات، وترك أخاه مسلم، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص، فورثه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجعل عليه من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 فنية، وقال: لا يرث القاتل. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقتل والد بولده لقتلتك. وعنه أيضا قال: قال عمر: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء لورثتك، ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء لورثتك. قال: ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل. وعنه أيضا قال: أخذ عمر من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 ثنية إلى بازل عامها كلها و40 ثنية إلى بازل عامها كلها خلفه. قال: ثم دعا أخ المقتول فأعطاه إياه دون أبيه. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء، وفي لفظ ميراث. باب الندية المقتول لجميع ورثته، وما جاء في ميراث الحمل بعد وضعه إن استهل. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما أرى أدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه. فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيء؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي، وكان استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأعراب، كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أورث أمرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعنه من طريق إنسان قال: إن عمر قال: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أن أورث أمرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر عن قوله زاي. وعن عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه، وعن أمرأة التي قتلها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة. قال فورثها بعلها وبنوها قال وكان له من امرأته تليتهما ولد. الحديث. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضه. باب في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركت بعد مؤونة عامل ونفقت نساء صدقة. وعنه من طريق إنسان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتسم ورثتي دينارا وفي لفظ ولا درهما ما تركته بعد نفقت نسائي ومؤونة عاملي يعني عام الأرض فهو صدقة. وعن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه من يرثك إذا مت؟ قال ولدي وأهلي. قالت فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق. وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يرسلنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يسأله ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهن عائشة رضي الله تعالى عنها أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه فهو صدقة. وعن مالك بن أوس قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف ولطلحة والزبير والسعد رضي الله تعالى عنهم نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والأرض به أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا اللهم نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الفرائض العلم بقسمة المواريث وجاء فيها أحاديث هذه بعضها. فمن ذلك من موانع الإرث اختلاف الدين. في هذا الحديث أن أسامة قال يا رسول الله أين تنزل غدا؟ يعني لما جاء إلى مكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال إن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم. وذلك لأن أبا طالب مات وهو كافر فلم يرث أولاده المسلمون علي وجعفر. واختص بإرثه عقيل ابن أبي طالب فدل ذلك على أنه لا يرث ولو كان مسلما ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. استثنوا من ذلك إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة قسم له ترغيبا له في الإسلام. ثم جاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. فذهب إلى ذلك الإمام أحمد، رأى أن الكافر الكفار لا يتوارثون، لا يرث اليهودي نصرانيا ولا يرث اليهودي مجوسيا ولا بوذيا ولا هندوسيا ولا كبوريا ونحو ذلك، واستدل بهذا الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. لكن ذهب بعض أو كثير من العلماء إلى أن الكفر ملة واحدة فيتوارثون، لأن الكفر يجمعهم أن هذا كافر وهذا كافر واختلفت الديانات. الإمام أحمد عمل بهذا الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. وقع في عهد عمر رضي الله عنه قصة رجل قتل ولده، رجل من بني مدلج كان له عمة فوطئها فولدت له ولدين، ولما شب الولدان صارا يسرحان بالأغنام، وكبرت أمهما التي هي أمة، كانت زوجة ذلك المدلجي تلزمه وتقول أرسلها تسرح بالأغنام، أرسل هذه الأمة مع الإبل أو مع الغنم، حسدا لها وإهانة لها لأنها رزقت منه ولدين. فيقول الولدان لأن الله بإرسالها، نحن نقوم مقام أمنا، نحن نذهب مع الغنم أو مع الإبل. وجعلت زوجته تحضه على إرسالها وعدم إرسال الولد أو الأولاد. مما أغضبه على أحد الأولاد فقتله. ذهب سراقة مجاشع، ذهب سراقة إلى عمر وأخبره وقال أمره أن يعد 100 من الإبل كدية للقتيل، فإني آتيه. بعد ذلك أعد 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وجاء عمر رضي الله عنه وأعطاها أخاه فقال هذه لك، ولم يعطي الأم لأنها لا تزال أمة. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك، ولم يعطه وقال لا يرث القاتل شيئا. فدل على أن القاتل لا يرث، وأصبحت قاعدة السبب ذلك مخافة أن بعض الورثة يستبطئ موت مورثه فيقتله. فلأجل ذلك لا يرث منه حتى ولو لم يكن متعمدا. إذا قتله وجب بقتله قصاص أو دية أو كفارة لم يرد منه. هكذا كان العرب لا يورثون النساء ويقولون المال للرجال الذين يقاتلون في الأعداء. وكانوا أيضا إذا قتل أحد يجعلون الدية للعاقلة، يقولون كما أن العاقلة تحمل دية الخطأ فكذلك أيضا تكون لهم الدية ولا يورثون النساء منها. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهذليتين التي قتلت إحداهما الأخرى، فعند ذلك ورث زوجته وورث محارمه ورث ورثته من نساء ورجال، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه. ذكروا أيضا أن الحمل يرث إذا انفصل حيا فإنه يرث. أطالوا الكلام حول إرثه ومتى يرث، وأنه يشترط أن ينفصل حيا بأن يستحل إذا ولد ولو مات بعد ذلك بلحظات فإنه يرث، ويرث بشرط وجوده في الرحم بعد الموت قبل الموت، بخلاف ما إذا كان موطئا حادث فإنه لا يرث. أما الأحاديث التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة ومتواترة بقوله لا نورث ما تركنا صدقة أو ما تركنا فهو صدقة، حتى أقر بذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر بذلك الصحابة. عمر دخل عليه علي والعباس، ودخل عليه أيضا قبلهما طلحة وسعد وابن عوف، وكان عمر قد أعطى عباس وعليا فدك وقال اقتسماها بينكما فهي صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلفا، فكل منهما يريد أن تكون بيده. وقعت بينهما شحنة بين علي وعمه، فلما دخل عليه علم بأن بالخلاف الذي بينهما واستنطقهما، ألستما تعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث؟ قال نعم، وكررهما، ثم قال إن كنتما عجزتما عن العمل في هذه الصدقة ردوها علي وأنا أكفيكما، وإلا فاصطلحا بينكما، والله أعلم. إذا كان عليه نسبة من الخطأ فإنه لا يرث. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالات في كتابه مقالات الإسلاميين، والصنف الحادي عشر من أصناف الغالية يزعمون أن روح القدس هو الله عز وجل، كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في علي، ثم في الحسن، ثم في الحسين، ثم في علي بن الحسين، ثم في محمد بن علي، ثم في جعفر بن محمد بن علي، ثم في موسى بن جعفر، ثم في علي بن موسى بن جعفر، ثم في محمد بن علي بن موسى، ثم في علي بن محمد بن علي بن موسى، ثم في الحسن ابن علي بن محمد بن علي بن موسى، ثم في محمد بن الحسن بن علي ابن محمد بن علي. وهؤلاء آلهة عندهم، كل واحد منهم إله على التناسخ، والإله عندهم يدخل في الهياكل. والصنف الثاني عشر من أصناف الغالية، يزعمون أن عليا هو الله، ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمونه، ويقولون إن عليا وجه به ليبين أمره فادعى الأمر لنفسه. والصنف الثالث عشر من أصناف الغالية هم أصحاب الشريع، يزعمون أن الله حل في خمسة أشخاص، في النبي وفي علي وفي الحسن وفي الحسين وفي فاطمة، فهؤلاء آلهة عندهم. وليس يطعن أصحاب الشريعي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون عنه ما حكيناه عن الصنف الذي ذكرناه قبلهم. وقالوا لهذه الأشخاص الخمسة التي حل فيها الإله خمسة أضداد، فالأضداد أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو بن العاص، وافترقوا في الأضداد على مقالتين، فزعم بعضهم أن الأضداد محمودة لأنه لا يعرف فضل الأشخاص الخمسة إلا بأضدادها فهي محمودة من هذا الوجه، وزعم بعضهم أن الأضداد مذمومة وأنها لا تحمد بحال من الأحوال. وحكي أن الشريعي كان يزعم أن البارئ جل جلاله يحل فيه. وحكي أن فرقة من الرافضة يقال لها النميرية، أصحاب النميري، يقولون إن البارئ كان حالا في النميري. والصنف الرابع عشر من أصناف الغالية وهم السبعية، أصحاب عبد الله بن سبأ، يزعمون أن علي لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلا كما مليت جورا. وذكروا عنه أنه قال لعلي عليه السلام أنت أنت. والسبئية يقولون بالرجعة وأن الأموات يرجعون إلى الدنيا. وكان السيد الحميري يقول برجعة الأموات، وفي ذلك يقول إلى يوم يؤوب الناس فيه إلى دنياهم قبل الحساب. والصنف الخامس عشر من أصناف الغالية، يزعمون أن الله عز وجل وكل الأمور وفوضها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أقدره على خلق الدنيا فخلقها ودبرها، وأن الله سبحانه لم يخلق من ذلك شيئا. ويقول ذلك كثير منهم في علي. ويزعمون أن الأئمة ينسخون الشرائع، ويهبط عليهم الملائكة، وتظهر عليهم الأعلام والمعجزات ويوحى إليهم. ومنهم من يسلم على السحاب ويقول إذا مرت سحابة به إن عليا رضوان الله عليه فيها. وفيهم يقول بعض الشعراء برئت من الخوارج لست منهم، من الغزال منهم وابن بابي. ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب. والله أعلم. للحديث بقية إن شاء الله. يتعجب من هذه الأقوال البعيدة عن الصواب والتي تنكرها الفطر، ولكن لعل السبب تلك الأحاديث التي اختلفوها في فضائل علي، وذلك لأنهم في القرن الأول وما بعده أخذوا يختلقون الأحاديث المكذوبة ويفرحون بكثرتها. نقل عن الشعبي رحمه الله قال ما رأيت أكذب من الرافضة، لو كذبت لهم حديثا لملأوا لهذه الزاوية ذهبا. فهم يكذبون تلك الأحاديث يتعجب منها في فضل علي ولا أصل لها. ولما اشتهرت صدقها هؤلاء، ولما صدقوها كان من آثار ذلك هذه الأقوال البعيدة. بعضهم اعتقد أن علي هو الله، حتى قال قائلهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، يعني علي، لا إله إلا حيدرة، فهذا جعله هو الإله. وآخرون جعلوا الآلهة خمسة، النبي وعلي وفاطمة والحسنان، ويقول قائلهم لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمجتبى وابناهما والفاطمة. ودائما وهم يدعون الخمسة، فهؤلاء عظى سبب غلوهم ما في كتبهم من الأكاذيب في مدحهم. وكذلك لا يزال بعضهم يؤمنون بالرجعة، أن عليا سوف يرجع، وكذلك عظى بعضهم أنه في السحاب. في صحيح مسلم في مقدمته أن أحدهم سئل عن قوله تعالى عسى الله أن يأتيني بهم جميعا في قصة يوسف، فقال لم يأتي وقت هذا، وأراد أن عليا وذريته يأتون، يأتي بهم الله جميعا. وأنكر عليه الذي نقل له هذا الحديث، وقال إنهم يدعون أن عليا في السحاب، ولذلك إذا مر بهم سحاب يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين. وذكر أحدهم الذي يقال له موسى الموسوي في رسالة له، ذكر فيها أخطاء الشيعة أخطاء واضحة، ومع ذلك يعرفها، ولكنه لم يتخلى عن هذه العقيدة. يقول إني مرة دخلت طريقا في إيران، فجاءني أحد العلماء فقال إني أسعى في تأليف كتاب، فسألته في أي موضوع، قال في الرجعة، أن علي سوف يرجع، فأنكرت عليه كيف أرجع، أليس قد قتل، أليس قد دفن، أليس اعترف بقتله، أليس قتله ابن ملجم. يقول فأنكر علي وشدده الإنكار، وذهب وهو يصيح وإسلاما. هذا في عهد قريب. فهكذا حال هؤلاء لقصة أو لضعف عقولهم وكثرة الأحاديث التي يرونها مكذوبة. ومع ذلك لما كذبوا هذه الأكاذيب قالوا لا بد أيضا أن نلصق بالخلفاء أكاذيب أخرى، فأخذوا يكذبون في الصحابة وفي الخلفاء ويرمونهم بالافتراءات، نعوذ بالله. والله أعلم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجامع لأحكام القرآن في تفسير قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في تفسير قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني علماء اليهود كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته. ومعنى أنزل أظهر، كما قال تعالى: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي سأظهر. وقيل هو على بابه من النزول، أي ما أنزل به ملائكته على رسله. ويشترون به، أي بالمكتوم، ثمنا قليلا، يعني أخذ الرشا، وسماه قليلا لانقطاع مدته وسوء عاقبته. وقيل لأن ما كانوا يأخذونه من الرشا كان قليلا. قلت: وهذه الآية وإن كانت في الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها، وقد تقدم هذا المعنى. قوله تعالى في بطونهم، ذكر البطون دلالة وتأكيدا على حقيقة الأكل، إذ قد يستعمل مجازا في مثل أكل فلان أرضي ونحوه. وفي ذكر البطون أيضا تنبيه على جشعهم وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر له. ومعنى إلا النار، أي إنه حرام يعذبهم الله عليه بالنار، فسمى ما أكلوه من الرشا نارا لأنه يؤديهم إلى النار، هكذا قال أكثر المفسرين. وقيل أي إنه يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة، فأخبر عن المآل بالحال، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي إن عاقبته تؤول إلى ذلك. ومنه قولهم: لدوا للموت وابنوا للخراب، قال: فللموت ما تلد الوالدة. هنا عند قوله ومنه قولهم لدوا للموت وابنوا للخراب، بعد أن ذكر أنه صدر بيت لأبي العتاهية، قال في آخر الكلام عليه: وقال عنه الإماء، وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في العظمة لأبي الشيخ وشعب الإيمان، وقال عنه الإمام أحمد: هو مما يدور في الأسواق ولا أصل له، وانظر كشف الخفاء. آخر: ودورنا للخراب الدهر نبنيها، وهو في القرآن والشعر كثير. قوله تعالى: ولا يكلمهم الله، عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم، يقال فلان لا يكلم فلانا إذا غضب عليه. وقال الطبري المعنى: ولا يكلمهم بما يحبونه. وفي التنزيل: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقيل المعنى: ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. ولا يزكيهم، أي لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم. وقال الزجاج: لا يثني عليهم خيرا ولا يسميهم أزكياء. وأليم بمعنى مؤلم، وقد تقدم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وإنما خص هؤلاء بأليم العذاب وشدة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي، إذ لم يحملهم على ذلك حاجة ولا دعتهم إليه ضرورة، كما تدعو من لم يكن مثلهم. ومعنى لا ينظر إليهم، لا يرحمهم ولا يعطف عليهم، وسيأتي في آل عمران إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، تقدم القول فيه. ولما كان العذاب تابعا للضلالة وكانت المغفرة تابعة للهدى الذي اطرحوه دخل في تجوز الشراء. قوله تعالى: فما أصبرهم على النار. مذهب الجمهور منهم الحسن ومجاهد أن ما معناه التعجب، وهو مردود إلى المخلوقين، كأنه قال: اعجبوا من صبرهم على النار ومكثهم فيها. وفي التنزيل: قتل الإنسان ما أكفره، وأسمع بهم وأبصر. وبهذا المعنى صدر أبو علي كذا. وبهذا المعنى صدر أبو علي بعده. بعد قال الحسن وقتادة وابن جبير كلام جديد. يمكن صدر يعني أفتر. وبهذا المعنى صدر أبو علي قال الحسن وقتادة وابن جبير والربيع: ما لهم والله عليها من صبر، ولكن ما أجرأهم على النار. وهي لغة يمنية معروفة. قال الفراء: أخبرني الكسائي قال أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختصما إليه، فوجبت اليمين على أحدهما فحلف، فقال له صاحبه: ما أصبرك على الله، أي ما أجرأك عليه، والمعنى ما أشجعهم على النار إذ يعملون عملا يؤدي إليها. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار من قولهم: ما أصبر فلانا على الحبس، أي ما أبقاه فيه. وقيل المعنى: فما أقل جزعهم من النار، فجعل قلة الجزع صبرا. وقال الكسائي وقطرب: أي ما أدومهم على عمل أهل النار. وقيل: ما استفهام معناه التوبيخ. قاله ابن عباس رضي الله عنهما والسدي وعطاء وأبو عبيدة معمر بن المثنى، ومعناه: أي شيء صبرهم على عمل أهل النار. وقيل: هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم. قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق من بعيد. قوله تعالى: ذلك في موضع رفع، وهو إشارة إلى الحكم، كأنه قال: ذلك الحكم بالنار. وقال الزجاج: تقديره الأمر ذلك، أو ذلك الأمر، أو ذلك العذاب لهم. قال الأخفش: وخبر ذلك مضمر، معناه ذلك معلوم لهم. وقيل محله نصب، معناه فعلنا ذلك بهم، بأن الله نزل الكتاب يعني القرآن في هذا الموضع بالحق أي بالصدق، وقيل بالحجة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب يعني التوراة، فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى، وأنكر اليهود صفته، وقيل خالفوا آباءهم وسلفهم في التمسك بها، وقيل خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيها، وقيل المراد القرآن، والذين اختلفوا كفار قريش، يقول بعضهم هو سحر، وبعضهم يقول أساطير، وبعضهم مفترا إلى غير ذلك. وقد تقدم القول في معنى الشقاق والحمد لله. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولا صلى الله عليه وسلم يطيل عليها. في هذه الآية وعيد شديد للذين يكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون ما أنزل الله بسبب أن لهم مصلحة دنيوية، يخافون على دنياهم أو يخافون على مناصبهم. ولسان الحال يقول: إذا جهرت بما عندي من الحق انقطعت مصالحي وسقط مقداري وحصل لي جفوة، فأنا أفتي بغير ما عندي من الحق، وأسهل الأمر للناس، وأسهل الأمر للأثرياء ونحوهم، ولا أنكر عليهم منع الزكاة، ولا أنكر عليهم المسكرات، ولا أنكر عليهم الربا وما أشبه ذلك، لأني إذا فعلت ذلك حصلت لي جفوة. أو كذلك إذا رأيتهم مثلا يشركون يغلون في القبور ويغلون في الأموات أو يبتدعون بدعا كبدع الموالد ونحوها، فأنكرت عليهم حصل لي جفوة. أنا الآن يحترموني ويقدسوني ويرفعون مكانتي ويعطوني من الأموال إذا تساهلت معهم، فلذلك يدخل في هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، أي من الكتاب والأحكام التي فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أي دنيا ومنصبا ومصالح دنيوية عاجلة، أولئك لا خلق لهم في الآخرة، أي لا حظ لهم ولا نصيب. هذا الوعيد الأول، لا خلق لهم في الآخرة. ثانيا، لا يكلمهم الله كلام رضا، بل يكلمهم كلام سخط. ثالثا، لا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب ونحوها. رابعا، لهم عذاب أليم، عذاب مؤلم موجع. خامسا، قوله ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أو اشتروا العذاب بالمغفرة. اشتروا العذاب يعني تعجلوا العذاب وفعلوا أسبابه بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، وعيد شديد لهم على ذلك. هكذا. ثم قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، يعني أنزل هذا الكتاب بالحق، وأن هؤلاء في نزاع وشقاق بعيد. نعوذ بالله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة رجوع المغرور بالمهر على من غره إذا ضمن المغرور المهر للمستحق، هل يرجع به على الغار وهو البائع؟ نقل ابن منصور أنه يرجع به على من غره، وكذلك قال في المغرور في النكاح إذا غره في العيوب فوطئ وهو لا يعلم ثم فسخ أنه يرجع به على من غره. قال في رواية بكر بن محمد: قد كنت أذهب إلى حديث علي ثم هبته وكأني أميل إلى حديث عمر، فقد أخذ بحديث عمر ولفظه: إذا تزوج بامرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها. ورجع عن قوله بحديث علي وهو الغرم بلا رجوع. قال في رواية أبي طالب يقول: ليس عليه غرم بما غره. فقيل له: ما تقول أنت؟ قال: لا أدري. وكذلك نقل هارون بن عبد الله البزاز في من خطب من امرأة في من خطب امرأة فزوجوه بغيرها فدخل بها فلهذا الصداق على وليها لأنه غره، وقد نص بالرجوع على الغار فيه. قال أبو بكر: فقد توقف أحمد عن المهر لأن عمر وعلي اختلفا، فقال عمر يرجع، وقال علي لا يرجع، وكلا القولين قال بهما أحمد. قال: واختياري قول علي رضي الله عنه، وقد جعل أبو بكر المسألة على روايتين في الرجوع، واختياره أنه لا يرجع به، والمنصوص عنه في الأمة وفي العيوب أنه لا يرجع بذلك، وأخذ بحديث عمر وهو اختيار الخرق، وكذلك يتخرج الخلاف إذا استخدمها المشتري ثم جاء مستحق فاستحقها، فإنه يغرم المستحق أجرة مثلها. وهل يرجع بذلك على البائع أم لا؟ على روايتين، فمن ذهب إلى أنه لا يرجع فوجه أن المهر بدل منفعة قد حصلت له فيجب أن لا يرجع به على من غره. ألا ترى أنه لو غصب طعاما فغصبه آخر منه فأكله فضمنه المغصوب منه لم يرجع بما ضمنه على الغاصب الأول، ولا يشبه هذا قيمة الولد إذا ضمنها مستحق يرجع بها على البائع، لأنه يكون مغرورا يمنع دخول الولد في الرق، فصار الولد حر الأصل. وهذا المعنى لا يحصل للمغرور وإنما يحصل للولد، والوطء منفعته قد حصلت له فلا يجوز أن يرجع ببدلها على غيره. ومن ذهب إلى أنه يرجع وهو أصح، فوجهه أن البائع قد ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء كما ضمن له سلامة الولد، فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يجب أن يرجع عليه بالمهر، ولأن كونه منتفعا بالوطء لا يمنع الرجوع بدليل أن قيمة الولد يرجع بها وهو منتفع بحريته لأنه يرثه ولا ينتفي عنه النقص برق ولده، ولأنه لا يرجع وإن لم يحصل له منفعة، وهو أن العين إذا تلفت في يده فإنه يغرم القيمة لمالكها ولا يرجع بذلك على البائع، وإنما يرجع بالثمن الذي أخذه فامتنع أن يكون عليه الرجوع ما لم ينتفع به، لأنه قد لا ينتفع ولا يرجع وهو القيمة يعني قيمة العين، وقد ينتفع ويرجع وهو قيمة الولد. الغرر يكون في البيوع ويكون في النكاح. صورة ذلك إذا مدح له سلعة أن فلانا عنده شاة أو عنده ناقة وصفتها كذا وصفتها كذا وكلني أشتريها لك، فوكله فاشتراها، البائع أخذ ثمنها وذهب. لما جاءت الذي إلى الموكل وإذا هي رديئة ماذا يفعل؟ أنت الذي خدعتني وأنت الذي مدحتها، فلا بد أن تغرم لي ما دفعته، إما أن تعطيني ثمني كله وإلا أن تعطيني الأرش، أرش العيب وأرش النقص. فهذا يرجع به على الذي غره، لكن إن عرف المالك رجع على المالك أيضا، لأنه الذي أخذ الثمن وأتلفه وانتفع به. فالمشتري له الخيار، إما أن يغرم الوكيل وإما أن يغرم المالك، أيهما اختار. كذلك أيضا يقع الغرر في النكاح، إذا خطب امرأة وزوجوه بغيرها وجدها دميمة ومعيبة وفيها عيوب لا تناسبه، عرف بأنهم خدعوه وقد دخل بها ووطئها، فإنها تملك الصداق، هو لا يريدها، يرد علي صداقي، أنتم خدعتموني وسلمتم لي واحدة ليست على الوصف الذي قلتم ولا على الذي أعرفه ولا تناسبني، يرجع إلى من غره، إلى الذين خدعوه وغروه. هذا هو الصحيح، الصداق تملكه تلك المرأة. قال رحمه الله: مسألة في الوقت الذي يعتبر فيه قيمة المغصوب. في قيمة المغصوب هل يعتبر وقت الإتلاف أو وقت الغصب. نقل ابن مشيش في من غصب ثوبا فعليه قيمته يوم يستهلكه لا يوم يغصبه. وكذلك نقل حنبل وصالح في من غصب جارية قيمتها 1000 فماتت وهي تساوي 200 فعليه قيمتها يوم ماتت. قد نص على أن القيمة معتبرة يوم التلف. ونقل ابن منصور في الرجل يستهلك الطعام لرجل أو شيئا من العروض فعليه قيمته يوم غصبه فعاوده السائل بعد ذلك فجبن عنه. فقال أبو بكر خلال قد روى جماعة أن عليه القيمة يوم الاستهلاك. ونقل إسحاق عنه يوم غصبه ثم جبن عنه ورجع إلى قوله الأول. فعلى هذا رجوعه يمنع اختلاف الروايتين بل تكون المسألة رواية واحدة أنه لا يعتبر قيمته يوم الغصب. وإذا لم يعتبر قيمته يوم الغصب فهل يعتبر يوم التلف؟ فالمنصوص في رواية ابن مشيش وحنبل وصالح أنه يعتبر قيمته يوم التلف. وقال الخرقي ولو غصبها وهي حامل فولدت في يده ومات الولد فعليه قيمة الولد قيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته، يعني بذلك أكثر ما كانت قيمته من حين الولادة إلى حين التلف. وما وجدت رواية بذلك فعلى قوله إذا كانت قيمته يوم الولادة 100 ويوم التلف 50 ومنه 100 وكذلك سائر المتلفات. فالغصب يخرج على قوله أنه يضمن بأعلى القيمتين من حين الغصب إلى حين الإتلاف. والمنصوص عن أحمد خلاف هذا. وهكذا الحكم في المقبوض عن عقد فاسد أنه يضمن بقيمته حين الإتلاف ولا تعتبر قيمته حين القبض ولا أعلى القيمتين. وقال أحمد رحمه الله في رواية الأثرم وحنبل في الرجل يأخذ من الرجل رطلا من كذا وكذا على وجه البيع ولا يقاطعه على سعره فلا بأس به ويكون له قيمته يوم أخذه لا يوم محاسبته. وإنما حكم بأن القيمة يوم القبض لأن استهلاك هذه الأشياء في العادة يوم القبض. فمن نصر قول الخرق وأنه يضمن بأعلى القيمتين فوجهه أنه يطالبه بتسليم العين حال زيادتها وهو غاصب لها في هذه الحال فيجب أن تكون مضمونة عليه كزيادة الثمن والصنعة لما كان مطالبا بها على هذه الصفة. لما كان مطالبا بها على هذه الصفة كانت مضمونة عليه. والدلالة على أنه يضمن بقيمته يوم الإتلاف هو أن الزيادة في القيمة لو كانت مضمونة مع تلف العين لكانت مضمونة مع بقائها. ولما لم يضمن هذه الزيادة مع بقاء العين كالسمن وتعليم الصنعة لما كانت هذه الأشياء مضمونة مع تلف العين كانت مضمونة مع بقائها لأنه لو غصبها وقيمتها 100 فبلغت قيمتها 200 ثم نقصت فرجعت إلى 100 فردها وقيمتها 100 لم يضمن هذا النقصان. كذلك يجب ألا يضمنها مع تلف العين. قد يختلف الحال ويكون التغير بسبب السعر وبسبب التغير. فإذا قصب شاة هزيلة ثم سمنت عند الغاصب كانت قيمتها يوم غصبها 100 ذبحها بعدما سمنت وقيمتها 300 هل يرد 100 أو يرد 3؟ الغاصب متعدي يرد 300 لأنه ظالم. وكذلك أيضا لو غصب كيس أرز وكانت قيمته 100 وارتفع السعر وصل إلى 200 أتلفه واستعمله وأكله أو باعه يقول أرد علي 200 لو أنه بقي عندي لبعته ب200، فأنت فوتت علي هذا الربح، فيطالب أبي ما هو الأشد على الغاصب. وكذلك لو نقصت يطالب بما هو الأشد. وكذلك لو غصبها وهي قيمتها 100 وثمنت وصارت 200 ثم خجلت وعادت إلى 100 وأتلفها بذلك، فإنه يعاقب ويطالب بال200. لماذا لم تردها لما بلغت 200؟ فوت علينا هذه 200، فيعاقب بالأشد وما أشبه ذلك. والله أعلم. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الشاطبي رحمه الله في معرض كلامه على قسم المباح وعلى تفنيده لأقوال من قال أن المباح فيه مضار كثيرة، قال: وأما قوله إنه سبب في طول الحساب، فجوابه من أوجه: أحدها أن فاعل المباح إن كان يحاسب عليه لزم أن يكون التارك محاسبا على تركه، من حيث كان الترك فعلا والاستواء نسبة الفعل والترك شرعا. وإذا كان يتناقض الأمر على فرض المباح وذلك محال، فما أدى إليه مثله. وأيضا فإنه إذا تمسك بأن حلالها حساب ثم قضى بأن التارك لا يحاسب مع أنه آت بحلال وهو الترك، فقد صار الحلال سببا لطول الحساب وغير سبب له، لأن طول الحساب إنما نيط به من جهة كونه حلالا بالفرض، وهذا تناقض من القول. والثاني أن الحساب إن كان ينهض سببا لطلب الترك لزم أن يطلب ترك الطاعات من حيث كانت مسؤولا عنها كلها، فقد قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فقد انحتم على الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يسألوا عن الرسالة وتبليغ الشريعة، ولم يكن هذا مانعا من الإتيان بذلك، وكذلك سائر المكلفين. لا يقال إن الطاعات يعارض طلب تركها طلبها، لأننا نقول كذلك المباح يعارض طلب تركه التخيير فيه، وأن فعله وتركه في قصد الشارع بمثابة واحدة. والثالث أن ما ذكر من الحساب على تناول الحلال قد يقال إنه راجع إلى أمر خارج عن نفس المباح، فإن المباح هو أكل كذا مثلا، وله مقدمات وشروط ولواحق لا بد من مراعاتها، فإذا روعيت صار الأكل مباحا، وإن لم تراعى كان التسبب والتناول غير مباح. وعلى الجملة فالمباح كغيره من الأفعال له أركان وشروط وموانع ولواحق تراعى، والترك في هذا كله كالفعل، فكما أنه إذا تسبب للفعل كان تسببه مسؤولا عنه، كذلك إذا تسبب إلى الترك كان مسؤولا عنه. ولا يقال إن الفعل كثير الشروط والموانع ومفتقر إلى أركان بخلاف الترك، فإن ذلك فيه قليل، وقد يكفي مجرد القصد إلى الترك، لأننا نقول حقيقة المباح إنما تنشأ بمقدمات كان فعلا أو تركا ولو بمجرد القصد. وأيضا فإن الحقوق تتعلق بالترك كما تتعلق بالفعل من حقوق الله أو حقوق الآدميين أو منهما جميعا، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وتأمل حديث سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما يبين لك هو وما في معناه أن الفعل والترك في المباح على الخصوص لا فرق بينهما من هذا الوجه، فالحساب يتعلق بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل، وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الحساب إن كان راجعا إلى طريق المباح فالفعل والترك سواء، وإن كان راجعا إلى النفس المباح أو إليهما معا فالفعل والترك أيضا سواء. وأيضا إن كان في المباح ما يقتضي الترك ففيه ما يقتضي عدم الترك، لأنه من جملة ما امتن الله به على عباده. ألا ترى إلى قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وقوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه، إلى قوله تعالى ولعلكم تشكرون، وقوله وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، إلى غير ذلك من الآيات التي نص فيها على الامتنان بالنعم، وذلك يشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع ثم الشكر عليها. وإذا كان هكذا فالترك له قصدا يسأل عنه، لما تركته ولأي وجه أعرضت عنه وما منعك من تناول ما أحل لك، فالسؤال حاصل في الطرفين، وسيأتي لذلك تقرير في المباح الخادم لغيره إن شاء الله. وهذه الأجوبة أكثرها جدلي، والصواب في الجواب أن تناول المباح أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بالإطلاق، وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه، إما من جهة تناوله واكتسابه، وإما من جهة الاستعانة به على التكليفات. فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نعم الله. وفي ذلك قال تعالى قل من حرم زينة الله، إلى قوله خالصة يوم القيامة، أي لا تبعة فيها. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه العرض، لأنه العرض للحساب الذي فيه مناقشة وعذاب، وإلا لم تكن النعم المباحة خالصة للمؤمنين يوم القيامة. وإليه يرجع قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، أعني سؤال المرسلين، ويحققه أحوال السلف في تناول المباحات كما سيذكر على إثر هذا. والثاني من الأمور العارضة أن ما تقدم مخالف لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء المتقين، فإنهم تورعوا عن المباحات كثيرا، وذلك منقول عنهم تواترا، كترك الترفه في المطعم والمشرب والمركب والمسكن، وعرقهم في ذلك عمر بن الخطاب وأبو ذر وسلمان وأبو عبيدة بن الجراح وعلي بن أبي طالب وعمار وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. انظر إلى ما حكاه ابن حبيب في كتاب الجهاد، وكذلك الداودي في كتاب الأموال، ففيه الشفاء، ومحصوله أنهم تركوا المباح من حيث هو مباح، ولو كان ترك المباح غير طاعة لما فعلوه. والجواب عن ذلك من أوجه، أحدها إن هذه أولا حكايات أحوال، فالاحتجاج بمجردها من غير نظر فيها لا يجدي، إذ لا يلزم أن يكون تركهم لما تركوه من ذلك من جهة كونه مباحا، لإمكان تركه لغير ذلك من المقاصد. وسيأتي إن شاء الله أن حكايات الأحوال بمجردها غير مفيدة في الاحتجاج. والثاني أنها معارضة بمثلها في النقيض، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلواء والعسل، ويأكل اللحم ويختص بالذراء، وكانت تعجبه، وكان يستعذب له الماء، وينقع له الزبيب والتمر، ويتطيب بالمسك، ويحب النساء. وأيضا فقد جاء كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين والعلماء المتقين، بحيث يقتضي أن الترك عندهم كان غير مطلوب، والقطع أنه لو كان مطلوب الترك عندهم شرعا لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة وبر ونيل منزلة ودرجة، إذ لم يبادر أحد من الخلق إلى نوافل الخيرات مبادرتهم، ولا شارك أحد أخاه المؤمن ممن قرب عهده أو بعد في رفده وماله مشاركتهم، يعلم ذلك من طالع سيرهم. ومع ذلك فلم يكونوا تاركين للمباحات أصلا، ولو كان مطلوبا لعلموه قطعا، ولعلموا بمقتضاه مطلقا من غير استثناء، لكنهم لم يفعلوا، فدل ذلك على أنه عندهم غير مطلوب، بل قد أراد بعضهم أن يترك شيئا من المباحات فنهوا عن ذلك. وأدلة هذه الجملة كثيرة، انظر في باب المفاضلة بين الفقر والغنى في مقدمات ابن رشد. والثالث إذا ثبت أنهم تركوا منه شيئا طلبا للثواب على تركه، وذلك لا من جهة أنه مباح فقط في الأدلة المتقدمة، بل لأمور خارجة، وذلك غير قادح في كونه غير مطلوب الترك، منها أنهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات وحائل دون خيرات، فيترك ليمكن الاتيان فيترك ليمكن الاتيان بما يثاب عليه من باب التوصل الى ما هو مطلوب، كما كانت عائشة رضي الله عنها يأتيها المال العظيم الذي يمكنها به التوسع في المباح فتتصدق به وتفطر على أقل ما يقوم به العيش، ولم يكن تركها التوسع من حيث كان الترك مطلوبا، وهذا هو محل النزاع. ومنها أن بعض المباحات قد يكون مورثا لبعض الناس أمرا لا يختاره لنفسه بالنسبة إلى ما هو عليه من خصال الحميدة فيترك المباح لما يؤديه إليه، فما جاء أن عمر بن الخطاب لما عدلوه في ركوبه الحمار في مسيره إلى الشام أتي بفرس فلما ركبه فهملج تحته، يعني سار سيرا حسنا سريعا، أخبر أنه أحس من نفسه فنزل عنه ورجع إلى حماره. وكما جاء في حديث الخميصة ذات العلم حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه نظر إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكنه علم أمته كيف يفعلون بالمباح إذا أداهم إلى ما يكره. وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع فيترك من حيث هو وسيلة، كما قيل إني لأدعو بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. وفي الحديث لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما فيه البأس، وهذا بمثابة من يعلم أنه إذا مر لحاجته على الطريق الفلانية نظر إلى محرم أو تكلم فيما لا يعنيه أو نحوه. ومنها أنه قد يترك بعض الناس ما يظهر الحاصل أن التوسع في المباحات قد يشغل عن الطاعات، وقد تمتد النفس إلى المكروهات، فلذلك يكره التوسع فيه، ولكن لا يقال بمنعه ولا يقال بخطب النفس عنه دائما. لما أن ثلاثة من الصحابة ألزموا أنفسهم قال أحدهم أنا لا أفطر دائما، قال ثاني أنا لا أرقد الليل كله، وقال الآخر أنا لا أتزوج، قال آخر أنا لا آكل اللحم، أنكر عليهم مع أن هذه من المباحات، وأخبر بأن تركها تقشفا تأذيب للنفس. وكذلك أكلها كثير من السلف التوسع في الدنيا ورضوا بما يكفيهم للعيش، عيش الاقتصاد أو عيش الدون، وكل منهم له رغبة. واختلف العلماء أيما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، ولعل الصواب أن كليهما له أجر. وقد توسع في ذكر الأدلة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. لا شك أن التوسع قد يؤدي إلى بعض الفوات الأشياء النافعة ونحوها، كما ذكر أن رؤيا أثر قد لا يصح أن بعض الصحابة الذين هم من أهل الدنيا يدخلون الجنة حبوا، أي رؤيا ذلك في حق عبد الرحمن بن عوف لأنه وسعت عليه الدنيا، وأنكر ذلك لما قيل له هذا إن استطعت لأذكر أنها ماشيا أو سائيا أو راكبا. لما ذكروا؟ لأنه توسع. وجاء في حديث أن الأغنياء يسبقهم الفقراء بخمسمائة عام، أي بنصف يوم. الأغنياء يشغلهم الحساب على أموالهم، كما ذكروا أن حلالها حساب وحرامها عذاب، ومع ذلك لا يقال أنها تترك تركا كليا. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخوان المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره نحو لم يغز ولم يخش ولم يرمي. قال في الشرح: هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر نحو يغزو ويخشى ويرمي، فإنه يجزم بحذف آخره، فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. تقول لم يغز ولم يخش ولم يرمي. وصلى على نبينا محمد. هذا أيضا مما يعرب أبي لا يعرب بالحركات، بل يعرب بحرف آخره، وهو الفعل المعتل الذي فيه علة في آخره. العلة إما أن تكون ألفا نحو داء، إنه رمى أو إنه ذلك، لعل المراد مثل يخشى، يخشى ويرمي ويدعو، هذا معتل الآخر. فكيف يجزم إذا دخل عليه جازم يحذف آخره فيقال مثلا تكتب لم يصل فلان لم يصل، ما تكتب الياء، حذفت الياء أي التي هي حرف علة، لم يزك تحذف الياء، لم يزكي يزكي، كذلك لم يدعو تكتب لم يدع تحذف الواو، كذلك لم يرمي تكتب لم يرم تحذف الياء في يرمي، لأنها حرف إلا، فتقول لم حرف نفي وجزم وقلب، ويرمي فعل المضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف الإلا والكسرة قبلها دليل عليها. وتقول لم يرم لم يدعو حرف كلمة يدعو مجزوم بلم، علامة جزمه حذف الواو حذف حرف العلة والضمة قبلها دليل عليها. وكذلك لم يخشى تكتب لم يخش، تقول مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الألف والكسرة قبلها الفتحة قبلها دليل عليها. هذا من يجزم أيضا بحرف يجزم بحرف آخره. كما أنه إذا كان في الأمر تحذر منها هذه العلة. إذا قلت ارمي تكتب ارم، ادعو تكتب ادع، إذا قلت اخشى تكتب اخش، أكل. وكذلك إذا كان معتل الأول والآخر لا يبقى منه إلا حرف واحد. ولذلك أمثلة مثل وعى، وعى يقال لم يع، لم يع تكتب لم يعي وتحذف الياء. وكذلك ما أشبهه، وهكذا أيضا بقية الأفعال. يقول بعضهم في مثل هذه الأشياء القول مني إياه، هو القول مني إياه عوه عيبين، ويقول شث ثوب ويك إياه شوه شي شين، ويقول أرى الرأي مني رياه روه رينا، لأن رأى فيه حرفين، حرفي علة، وعى أوله علة وآخره علة، وشى أوله حرف علة وآخره حرف علة، وعى كذلك. فإذا كان فعل الأمر ما يبقى إلا حرف واحد. إذ تقول مثلا إعي وإكا إعي، يعني تصير واعيا. الاثنين يقال إيا، والجماعة يقال أو، والنساء يقال إينا، هكذا. تقول مثلا إشي إشي الثوبة، يعني من الوحي، إشي إشي شو إشي إشينا، وهكذا. حركة الزاء عليها ضمة، علامة على أن المحذوف واو. لم يرم الميم مكسورة، علامة على أن المحذوف ياء. لم يخش الشين مفتوحة، علامة على أن المحذوف ألف. نعم صحيح سكين، لم يخش حرف العلة يحذف. أسئلة الشبكة. تقول أنا سيدة أعيش بعيدة عن أهلي، وأريد السفر إليهم لأنهم يتواجدون في بلد آخر، هل لي السفر بدون محرم رغم أنه ليس لي أي محرم أذهب معه؟ أريد الاستقرار عند أهلي. نقول لا يجوز إلا للضرورة، وذلك عند الضرورة جاز، فإن كثيرا من المهاجرات هاجر من مكة إلى المدينة 10 أيام وليس معهن محارم للضرورة. وكذلك زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها من يأتي بها من غير محرم. في هذه الأزمنة المسافات قربت، يعني السفر أقل من يوم للحاجة. السؤال الثاني، تقول زوجي أخبرني بكلام عن زوجته، نقلت هذا الكلام لصديقاتي، وبعد فترة علمت أمه بالكلام الذي نقله لي، فقال لي بالحرف: إذا أنت كلمت أحدا من غير أمي وأختي بالكلام فأنت طالق. وأخبرني أنه قصد إذا أنا أخبرت أحدا بالكلام بعدما أخبرت أمه وأخته فأنا طالق، حيث كان يقصد تهديدي وليس الطلاق، على حسب قوله. لكن لم أستطع إخبار زوجي بأني أخبرت صديقاتي من قبل، ولما صارحته بالأمر قال لي إن المدة 3 شهور قد انتهت. زوجي لم يراجعني في هذه المدة لكونه مسافرا بعيدا عني، والحين صار لنا 2 سنة على الحادثة لم أره ولم يرني. على كل حال يرجع إلى نيته، فله أن يراجع ويكفر عن يمينه، يكون هذا حلف لك قصد التهديد. ولكن ذكرت أنه قال أنه صارحته بالأمر فقال إن المدة 3 شهور قد انتهت، كأنه يقول قد انتهت العدة، فكأنه لا يرغبها. على كل حال إذا كان يقصد الطلاق وقع الطلاق ولها أن تتزوج. سؤال ثاني، ما حكم تعليق الآيات القرآنية والأذكار على الحائط وعلى باب البيت يقصد التذكير والزينة؟ لا، لذلك جائز، تعلق في تكتب في أوراق وتعلق لأجل التذكير. السؤال الثالث، إذا أنا دينت أحدا هل على هذا المال زكاة أم لا؟ صحيح أنه إذا قبضته فإنك تخرج زكاته عن 1 سنة، لأنه لم يخرج عن كونه ملكا لك. أما ما دام أنه عنده لا تقدر على أخذه فلا زكاة فيه. والله أعلم.